بدأ بهذا الحديث بدأ بهذا الذي جاء لأجله وهو أخذ الحديث قبل كل شيء وهو على الباب. ثم لما أسمعه الحديث قال خشيت أن أموت قبل أن أسمعه، واستأذنه في الرجوع ومشى في الحال، جاء لهذا الأمر فقط. فهو حديث وصله بطريق صحيح، لكنه يريد أن يصل إليه من طريق يعني بعلو، وأن يأخذه مباشرة من الصحابة الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما يعني يحدث من الناس اليوم من عزوف عن طلب العلم وعدم يعني اقتراف بالعلم، ويريد واحد منهم أن العالم يأتي إليه وإذا حصله يعني وجد العالم أو كذا لا يعتني بهذا ويكفر بنعم الله سبحانه وتعالى الكثير التي يستطيع أن يفعل ولا يفعل، هذا في الحقيقة أمر خطير جدا، وهذا يدل على يعني مهانة العلم في نفوس الناس، يستهينون بالعلم ولا يعرفون قدر العلم. فسفرهم هذا السفر وهذا التعب يدل على أنهم كانوا يعرفون قدر ما يسافرون إليه ويرحلون إليه. والرحلة في طلب العلم ألف فيها العلماء كثيرا، وسيرة السلف كانوا يمشون على أرجلهم يعني الفراسخ الكثيرة، بل ألوف من الفراسخ يمشون على أقدامهم لأجل طلب العلم. أما نحن فيعني يطلع من تحت الفوق هذه مشكلة، ما جاءني الباص اطلع وإيش فيها من جاءك الباص، أنت طالب علم وتشاب تصعد تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لا يضيع عنك هذه المجالس المباركة الطيبة. والأوزعي عبد الرحمن بن عمرو باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وأبو برد عامر وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. وهذا الحديث مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لآخذ العلم، فالناس يعني اثنان يأخذان العلم، وهذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالمطر والغيث الذي ينزل على أرض طيبة فتمسك الماء وتنبت الكلى الكثير والعشب الكثير، فهي تحفظ، فهذا يحفظ العلم و يتفقه فيه ويعلم الناس العلم والفقه في الدين، وفيها أخرى انتفع هي وتحفظ الماء للناس ليأخذوا ويتفقهوا وينتفعوا بهذا الماء. وهذا مثلا من يتفقه من يحفظ ويبلغ، فالآخر يأخذ ويتفقه فيه وينتفع به، يكون له بذلك أجر. ثم الثالث هذا لم يقبل، لم يقبل من الله. الثالث على حال رديء جدا، وهو حال الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، ولا تقبل هدى الله ولا تقبل. الغيث هو واحد، الغيث واحد، وهذا النور وهو القرآن والسنة هو واحد، لكن هذه أرض قابلة وهذه أرض ليست قابلة. وهذا يدل على ما ذكرناه أن الناس يعني تجاه الكتاب والسنة على أنواع، كان هذه الأرض تمام، فمن الناس من ينتفع بهذا العلم وحريص على أن يتفقه في الدين وأن يحفظ العلم وأن يعلمه الناس، ومن الناس من يعني من ليس كذلك، بل لا يبالي وليس عنده رغبة في هذا. أيضا في هذا الحديث إشارة إلى الاعتناء بالحفظ مع الفقه في السنة، حفظ مع الفقه، فإن كثيرا من الناس لا يعتني كما قلنا، حتى يعني مشايخ في حلقات العلم لا يعتنون الطالب حافظ أو لم يحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا ويحث الصحابة على الحفظ، ويرى من هو حريص على الحديث يدعو له بالحفظ. وكان الصحابة أيضا من حرصهم يكررون الحديث الواحد الذي يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بعد مجلس العلم، حتى يثبت، حتى لا ينسى، حتى يحفظ على الأمة الدين. في حديث أبي قتادة لما سار مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وكلما وكاد أن ينجفل على عن على عن بعيره صلى الله عليه وسلم ودعمه، وقام وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من السقوط، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عظيمة. ماذا قال؟ حفظك الله بما حفظت نبيا. فالذي يعني الذي يحفظ السنة يدعى له مثل هذا وينال مثل هذه الدعوة الطيبة العظيمة، وينال كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث ودعا لمن يحفظ، فينبغي أن نعتني بحفظ السنة كما نعتني بفهم السنة كذلك. هذا من المنهج في التعلم والذي غفل عنه كثير من الناس. وضرب الأمثال في العلم، ضرب الأمثال في السنة كثير، حديث كثيرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمثال، وقد جمع العلماء وألفوا فيها مؤلفات في أمثال الحديث وأمثال القرآن أيضا. في هذا الحديث أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة فيما الهداية التامة وهما العلم النافع، بل وفيهما الرحمة والغوث للعباد، وأن هذه الرحمة تحصل بالوحيين لا بالآراء، راء الرجال ولا بالمعقولات ونحو ذلك، وإنما يرجع في ذلك كل إلى الكتاب والسنة، في أن الفقه يكون بالكتاب والسنة لا بكثرة الآراء. والاختلافات وتشقيق المسائل، في أن العلم والتعليم متلازمين، فأخذ العلم وانتفع وعلم وعلم غيره، هذا مهم. ما يأخذ العلم لنفسه، وبعض الناس إذا تعلم العلم عنده ورع بارد، فكل أنا بدعني أنا ما زلت وأنا صالب علم وما أفهم شيء، والشيطان يدخل على الناس مداخل كبيرة جدا. وابن الجوزي رحمه الله له كتاب تلبيس إبليس، ينبغي لطلاب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه ذكر تلبيسه على القراء، تلبيسه على الفقهاء، تلبيسه على طلاب العلم، على العباد، على الزهاد، كيف يدخل الشيطان إليهم ويعبث بهم. وينبغي أن يعني تعود نفسك على استشارة أهل العلم، لا سيما في أمور كل أنا درست كذا درست كذا درست كذا يا شيخ، وأنا عندي كذا وكذا، فأنا أنتظر الآن أو أبدأ أدرس الناس، وأدرس كثير أدرس قليل، أي كتب هكذا يكون الأمر، لا تمشي من رأسي برأسك أنت، ولا تدرك الأمور وضيع على نفسك، تضيع عليك أجور عظيمة، تضيع عليك فوائد جليلة. فمعرفة يعني أمور الدعوة لا تكون لا تفهم هكذا بالعقل، لا، هذه لا بد من تمرس ولا بد من مشورة وخبرة كبيرة جدا، فتسأل أهل العلم وتناقش في فيما يعني تريد حتى تصل إلى شيء في هذا. في ذم رد النصوص، فالنص إذا خالف المذهب أو خالف الرأي أو كذا ينبغي أن يقدم النص ولا نؤولها ولا نعلل ولا يقول لهم أفهم منا هم من الفقهاء هكذا فهموا هكذا، لا، وإنما الأصل أن تسير على ما جاءك من الكتاب والسنة، ولا تلتفت لآراء أحد، وإذا عادت إذا كانت هذه الآراء ستعود على النص بالبطلان وتصد عن اتباع النصوص، فلا تلتفت إليها. في فضل حفظ العلم، طيب نحن اليوم يعني اليوم تأخرنا ومشينا، واليوم نحن شايف وجوه شوية فيها نعاس، لكن من الغد إن شاء الله اليوم الثالث يعني الساعة 11 إن شاء الله نأخذها ونجتهد شوية حتى نخلص من الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.